الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتونا وطاب ممشاكتنا وتبوأتونا من الجنة منزلة. اللهم لك الحمد ولك المنة أن يسرت لنا اللقاء فيك. اللهم لك الحمد ولك المنة أن يسرت لنا تعلم ما يغني إيماننا ويزيده قبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. اللهم أمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن. اللهم عافي مصر وأهلها وشعبها والمسلمين أجمعين من الأمراض والأسقام. اللهم أمين. اللهم اكشف عنا الضر واجلب لنا النفع بحولك وقوتك. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين وما زلنا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع غضبه ومقته عن الأمة الإسلامية وأن يردها إلى جناب التوحيد وإلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم بحوله وقوته، فهو القادر على ذلك وهو ولي ذلك والقادر عليه، وما يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات سبحانه. بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا في برنامج جعلناه نورا لتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، واليوم في الحلقة الثالثة من الدورة الأولى لتدارس مقتطفات من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للإمام السعدي. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا بالأمس من القاعدة الأولى في تقرير التوحيد ونفي ونفي ضده. قرأت سورة الأنعام، أخبارها إيه؟ الحمد لله، الحمد لله فهمت وتربطت الحمد لله. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله. النهاردة إن شاء الله هناخد القاعدة السابعة اللي هي الثانية بالنسبة لنا في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه. يبقى القاعدة دي بتبين لي إيه؟ بتبين لي كيف تعامل القرآن مع تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني دلوقتي القرآن ده نزل على ناس أصلاً مشركين، إيه اللي عرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ يعني لما أي حد كده يجي يقولك أي حاجة تصدقين؟ لا طبعا، في طرق تتبعها القرآن واستخدمها القرآن حتى يقرر هذا الأصل. تمام؟ إحنا هنتكلم إن شاء الله في ثلاث أصول مهمين جدا، وهو الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني وهو الرسالة اللي إحنا هنشتغل فيه النهاردة إن شاء الله، وأسأل الله أن يمن علينا وخلصه. الأصل الثالث وهو المعاد اللي هو يوم القيامة، يعني كيف يقرر القرآن عقيدة يوم القيامة. فالنهاردة أول حاجة اللي هي طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات لنبوة جميع الأنبياء. يعني إيه؟ يعني لما القرآن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً مرسلاً من عند الله سبحانه وتعالى، يبقى بيثبت إيه؟ بيثبت نبوة بقية الأنبياء، لأن من أقر بصدقه وآمن بنبوته صلوات الله وسلامه عليه فإن من إيمانه بنبوته أن يؤمن بكل ما دعا إليه. يعني لما أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يبقى أنا بالتالي هأؤمن بكل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ من ضمن ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإيمان بكل نبي أرسله الله. يبقى طالما أنا أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، يبقى معنى كده أن أنا هأؤمن بكل ما جاء به ودعا إليه. من ضمن ما دعا إليه أنه دعا إلى الإيمان بجميع الأنبياء السابقين له صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل كتاب أنزله الله، لقول الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. فهو عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من الرسل ولما قبله من الكتب. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعونا أن احنا نؤمن بكل الرسل قبله وبكل الكتب اللي إيه؟ اللي أنزلت قبله. بعده إزاي؟ وفي بعده؟ طيب، جاء مصدقا لذلك، الصيام ساعات بيبقى عامل شيء، جاء مصدقا لذلك وجاءت شريعته مهيمنة على الشرائع التي قبلها، فكان الإيمان به والإقرار بنبوته إيمانا وإقرارا بنبوة كل نبي، لقوله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى معنى ان انا اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم معنى كده ان انا هؤمن بكل الانبياء قبله وبكل الكتب قبله. يبقى انا لما هدرس الطريقه دي دلوقتي في كيف قرر القران ووضح وبين قضيه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انا باقرر نبوه مين؟ جميع الانبياء من قبله. الاصل بقى اهميته ايه؟ يعني احنا مسلمين اصلا احنا بندرسه ليه يعني؟ ده دلوقتي بقى اقول لحضرتك ان الاصل ده مهم جدا جدا جدا، دراسته لمن يقدح في السنه وهم كثر، ولا حول ولا قوه الا بالله. حتى لما في يعني مش كل الناس بتقدح، في فئه بتقدح طبعا وكتير، وفي فئه بقى ايه اللي هي واقفه على الحرف اللي هي ايه ولا بتقدح قوي ها يعني ولا ايه ولا مصدقه قوي اللي هي يعني ايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ماشي يعني يعني مش قوي كده يعني مش للدرجاتي. يعني هو البخاري ده يعني كان منزل يعني هو مسلم ده كان مش عارف، ويقعدوا بقى يسمعوا الفلان الفلاني والعلاني العلاني خلاص يعني ربنا عليهم من الله ما يستحقهم، مش هنقول مش هندعي عليهم خلاص. ف لما انا اقف بقى كده وما بقاش عندي عقيده راسخه في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وان هو ما جاء به هو الحق صدقا كراي العين، يعني انا لو ما عنديش العقيده دي يبقى انا عندي خلل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقيه بقى في اتباعك وهم، يعني بتتبع ايه حبه وتفرطي حبه، ايه يا ستي دي من السنن دي، هي عشان من السنن لازم تتمسكي بيه. ليه بقى؟ قبل ما ابدا في الكلام عن الطريقه نفسها عايزه اتكلم عن السنة عشان الناس اللهم بارك في قطاع عريض بيحضر وفي قطاع عريض بيسمع، فأنا عايز أقرر النقطة دي. السنة ومقامها من القرآن، إيه هو مقام السنة من القرآن؟ ده شيء موضوع مهم جدا. لما واحدة تيجي تقولك في على فكرة أخوات كتير ومعلمات وطبيبات، تيجي تقولك إيه لا لا هاتيلي من كتاب الله. كانت مرة قبل كده حصلت خناقة عندي على الجروب على الموضوع ده، واحدة داخلة بتقول لي على وأنا بشرح سورة النور، فداخلة تناقشني في موضوع الرجم، فتقول لي هاتي لي ايه من القران بتقول لك ان الزانيه ترجم والزاني يرجم، هاتي لي ايه. قلت لها مفيش ايه، لكن السنه وضحت. قالت لي انت بتتكلمي على قتل نفس، قتل نفس اخدها من السنه؟ امال تاخديها منين؟ امال تاخديها منين؟ لما يجي بقى في قلبي وفي ذهني، ولما انا قلت لها انت من القرانيين انكرت، وقالت لا انا مش من القرانيين، القرانيون هم قوم يؤمنون بما جاء في الكتاب فقط ولا ينتبهون ولا يعيرون السنة أي اهتمام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني ناس تلاقيهم أئمة والقرآن معهم ليل ونهار لكن يؤمنوا بالكتاب بس ما يؤمنوش بالسنة. هذا قد كفر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الثاني من أصول الشهادة، وأشهد أن محمد رسول الله. طب أنت إزاي بتؤمن وبتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا تؤمن بما جاء به؟ طيب أول حاجة من مقامات السنة من القرآن، السنة مؤكدة لما جاء في القرآن. يعني قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و و و. طيب ما هذه الأصول اللي هي في القرآن اللي هي أصول الإيمان وأصول الإسلام أكدها أو أكدتها السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ده بالنسبة لإيه؟ لأركان الإسلام. أكدتها السنة في حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة دينهم، يا محمد أخبرني ما الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإيمان. إذن جاءت السنة مالها؟ مؤكدة لما في القرآن. المقام الثاني، السنة مفصلة لما أجمل في القرآن، حاجة أو حكم القرآن أجمله، السنة تأتي لمفصله. الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تفصيل بقى الصلاة في السنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قائما وهكذا. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن السنة عملت هنا فصلت ما إيه؟ ما أجمله القرآن. أنا عايزة كل واحدة تحفظ الخمس نقاط دول زي اسمها، عشان حضرتك لما تقعدي مع أي حد بيقدح في السنة تتكلمي ويكون لك لسان صدق. وتزبي عن عرض نبيك صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، السنة تخصص عام القرآن. في حاجات القرآن أطلقها، السنة ها خصصتها. ففي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معناه أن أي ابن لأي أب يرث منه، صح ولا لا؟ جاءت السنة لتخصص هذا الحكم العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. يعني مثلا واحد اتجوز نصرانية لما يموت تورث هي منه؟ لا. طب هو مثلا نصراني او العكس، يعني هو مسلم مثلا وهي اي ديانة تانية، او هو مسلم وابنه مثلا دانا بديانة تانية، هل يرث منه؟ لا، لا يرث منه. وهكذا العكس، والمسلم لا يرث من الكافر. يبقى السنة هنا جت عملت ايه؟ خصصت الحكم الايه؟ العام. قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن إلى آخر الآية. جاءت هذه الآية بعد الكلام عن المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وكمان ضيف ليهم والمحصنات من النساء أي واحدة متجوزة. ده حكم عام، بس في حاجات الآية ما ذكرتهاش، السنة ذكرتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يبقى ده حكم عام جت السنة ايه خصصته، يعني بينته اكتر، يعني زودت عليه حاجات. فاهمين يا خالد؟ يبقى ايضا تأتي السنة مخصصة لما عمه القرآن. وهكذا الدم والميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طب الميتة كل الميتة، هذا حكم عام خصصتها السنة فقالت ها أحل لكم ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الطحال والكبد، الكبد والطحال، تمام كده؟ يبقى السنة أيضا تأتي لتخصص ما عمه القرآن، عممه القرآن. المقام الرابع، السنة تقيد المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كلمة يد في اللغة العربية تطلق على أطراف الأصابع إلى اللي هي هنا الجوع اللي احنا بنقول عليه إيه؟ المنكبين اللي... لا ده الرسغ ده، تمام كده؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق دي المرافق، خلاص؟ كلمة يد في اللغة تطلق على كل هذا الجزء. أنا بقى إيش عرفني أقطع الإيد منين؟ جاءت السنة لتقيد المطلق. فاهمين يا أخوات؟ أنتوا معايا؟ طيب أو طبعا، يعني السنة تقيد المطلق، يعني مثلا هو ربنا سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهما، أيديهما منين يعني؟ طب أقطع إيدي الاثنين ولا أقطع إيده اليمين؟ طب أقطع لما يسرق ألم مثلا ولا ليها نصاب؟ ليها نصاب طبعا، مش اي سرقه يتقطع الايد عليها، خلاص؟ طب اقطع منين بقى؟ اقطع من نص الدراع هنا ولا اقطع من عند المرفق ولا اقطع منين؟ جت السنه بينت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحد القطع هو اليد اليمنى، وان يقطع من الرسغ من هنا والايد اليمين بس، خلاص كده اخد. طيب المقام الخامس، السنه تشرع احكاما شرعيه لم ترد اصلا في القران، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. مين اللي حرم الذهب؟ السنة ولا القرآن؟ على الرجال السنة، خلاص كده؟ مين اللي قالك عن حكم الرجم للزاني والزانية؟ السنة. وهكذا، إذن السنة مقامها عالي جدا، وبدون السنة لن تستطيع أن تمارسي شعائر دينك. يبقى أنا لازم أفهم ما هي السنة وما مقاماتها علشان لما قرر الأصل النهاردة ده في القرآن أعلم أن لا ده النبي صلى الله عليه وسلم شكل مقامات السنة إيه؟ يبقى إقراري بنبوته في القرآن واستخراجي للآيات التي تدل على ذلك أمر مهم جدا، تمام كده أخد؟ نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي هو إقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. أول طريقة استخدمها القرآن في إقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الجملة اللي احنا لسه قاريينها فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، دي أول طريقة. نعم، اللي بيقضح في السنة اللي الرسول عملها بشكل فيها ولا نقلها عن طيب انا معاكي يا بتسال دلوقتي بتقولي السؤال يا اخواتي لو سمحتوا عشان الاخوات اللي بيسمعوا بيقعدوا يقولوا لي احنا مش سامعين السؤال اصلا لو سمحتوا يا جماعه الصوت. هي بتقول دلوقتي اللي بيقضح في السنه ده بيقضح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا اللي نقل السنه؟ طيب بدون ما حد ينقل لنا السنه هنعرف السنه منين؟ منين؟ جاوبيني يا ابني. طب خلاص يبقى كون ان هو يقدح في البخاري يبقى هو قدح في ايه؟ في السنه كلها. البخاري هو اصح كتاب بعد القران ولم يختلف عليه اي احد من علماء الامه بل اجمعوا عليه بحسنه وبعدله وبثقته. ولو علم الجهلاء كيف جمع البخاري ما اتى في صحيحه حتى يصل الينا ما قالوا هذا الكلام الغص ده. حتى احنا في العاميه لما بنغلط في حاجه يقولك يا شيخه انت يعني غلطنا في البخاري من عظم قدره. فهؤلاء قوم يعني بصي اعرض عنهم فعلا وقل سلام. بيتكلموا عن جهل طبعا بيتكلموا عن جهل وعن علم للاسف. علم خارجي نعم طب طبعا احنا بنقول امال ايه امال ايه اخوات الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم واي كتاب بعده؟ ما احنا بنقول ان ده فيه كذا وده فيه كذا وده يعني فقه اصلا الامام البخاري في جمع احاديثه شيء غير عادي لما تتتبع وتدرسي يعني. ربنا يشرح الصدور ويهدي قوما ضلالا. الطريقه الاولى انه صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين ودعا الى ما دعوا اليه اي انه جاء مصدقا لما جاءوا به. لو تتبعنا طبعا كل طريقة من دول اكتبي جنبها رقم الآية اللي هقول عليها. قدرتي تفتحيها تفتحيها ما قدرتيش تفتحيها مش مشكلة عشان احنا هنجمع الأول الطريق الطرق كلها وبعد كده نطبق. الآية رقم 9 في سورة الأحقاف قول الله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل يعني ايه؟ يعني أنا زي الرسل اللي جم قبلي تمام كده؟ طب إذا كنتوا انتوا آمنتوا بالرسل اللي جم قبلي طب انتوا ليه بتكذبوني؟ أنا جيت بإيه جديد؟ يبقى قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي. فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنكرون رسالتي؟ الآية 37 في سورة الصفات بل جاء بالحق وصدق المرسلين أي أن مجيئه صلى الله عليه وسلم حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق ومجيئه صدق المرسلين. فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به وبشروا. لو هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبعناهوش يبقى احنا كده لم نتبع ايه؟ الرسل اللي قبل كده. وهو لو ما كانش قال عنهم ما كناش هنتبعهم او ما كناش هنصدق بيهم ولا هنؤمن بيهم لو ما هو ما دعاش اليهم. لكن هو دعا اليهم لانهم دعوا لمثل ما دعا اليه صلى الله عليه وسلم. بايه ده بقى؟ مش فاهمه؟ عليه الصلاه والسلام طبعا. تمام. ما هو ده لو بيتبعوا الانجيل الحق لو اتبعوا ساعتها الانجيل الحق ما ضلوا لكن هم حرفوا لان هو سيدنا عيسى قال ايه؟ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فلو هم اتبعوا الانجيل الحق كما انزل عليهم لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن هي الفكره ان هم يحرفونه من بعد ما عقلوه. طيب نكمل اخواتي لان الموضوع لسه طويل فارجوكم بلاش مقاطعات كتير. واخذ عليهم الله العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنون به ولينصرونه. دول اللي هم مين؟ الرسل. اخذ الله سبحانه وتعالى على الرسل الميثاق ده كله هنشوفه تاني دلوقتي. واخذوا ذلك على اممهم فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم. فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قاضحا في صدقهم. بمعنى سيدنا موسى مثلا وسيدنا عيسى بشروا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتابة والحكمة. طيب لو هم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ظهر وجاء في آخر الزمان ده قبح في نبوتهم هم ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ تمام. يبقى هو كله بيجيب بعضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصدق رسالات ما قبله بما جاء به، وهم يصدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهمين يا أخوات؟ تمام. إزاي بقى الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لسه هنشرحه. وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. طيب، وأنه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ما دعوا إليه، ومضى على الجادة التي كانوا عليها، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، يعني إيه دعوا؟ إيه دعا إلى ما دعوا إليه؟ زي ما هما كانوا ماشيين، يعني بمعنى صح الصحابة كانت قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قد قدوته مين؟ الرسل. لا الله، ركزوا معايا، انا بحس ان انا بعصركم والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوته مين؟ الرسل السابقين له صلى الله عليه وسلم. تمام كده. فبهداهم الايه؟ فبهداهم اقتدي، يعني اقتدي بهؤلاء الانبياء والرسل الذين سبقوه. تمام كده. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟ صح ولا اي؟ هاي وكان قدوته سيدنا ابراهيم وغيره من الرسل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، زي ما احنا قلنا في تقرير التوحيد. تمام كده. الشرائع تختلف. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل أمة منكم ليها شريعة ومنهج، لكن العقيدة ايه؟ واحد. فالشرائع قد تختلف. ليه بقى الشرائع تختلف؟ قال لك أول حاجة أن تكون الشرائع تأتي متدرجة بحسب أحوال الناس، زي بالضبط إيه عندنا؟ الخمر. أحسنتي، تدرج تحريم الخمر. جاء مرة واحدة كده؟ لا، أربع مراحل على عمر العهد المدني كله، أربع مراحل. يبقى ده معناه إيه؟ معناه إن الشرائع كانت تأتي إيه؟ متدرجة. خلاص كده؟ أو وشريعة النبي صلى الله وشريعة أي نبي قد تتغير بحسب أحوال الناس فيما يؤمرون به أو فيما ينهون عنه. زي مثلا بالضبط إيه؟ إيه اللي عندنا اتنسخ يتغير؟ أول حاجة وأهم حاجة تغيرت عندنا إيه؟ القبلة. تغيير القبلة يا أخوات، هو قبل ما نبدا الربع بتاع سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قبلها بصفحتين كده ربنا سبحانه وتعالى يجهزك، قال لك ما ننسخ من ايه الا وناتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ يبقى هنا ممكن الشريعه تبقى موجوده وتنسخ لنفس النبي. اه طبعا ممكن، زي عده المتوفى عنها زوجها. تمام كده. الاول كانت سنه كامله، خلاص كده، وبعدين اتنسخت بايه؟ اربعه اشهر وعشر. الناس اللي بتقعد تشتكي ما اخرجش ازاي وما اروحش ازاي وما اعملش ازاي وما اتزينش ازاي وما اتعطرش ازاي، حتى اصبري انت ممكن تلحقي بيه اصلا. ايوه والله يا اخواتي، في اخت تقول لك ايه انا زوجي توفى وجاي لي عريس. طب انا اصبري يا حاجه الله يكرمك، ما تكني في ايه؟ ايه دي يا رواحز؟ يعني مش كده. الطريقة الثانية أن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم. عندك بقى في المثل أن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يزيه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بذلك التنزيه. يعني أن كل المحاسن والصفات الطيبة التي جاءت في الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم نزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بخير منها. فالله سبحانه وتعالى قد أكرمه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع له المحاسن التي تفرقت في غيره. تمام؟ فجمع له ما تفرق في الأنبياء من معجزات وأعطاه المعجزة الخالدة اللي هي القرآن الكريم. وبرأه صلى الله عليه وسلم من كل عيب ونقص برأ منه الأنبياء قبله. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس أجمعين وأخشى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله وأكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فعندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت بما شفى وكفى، قالت كان خلقه القرآن. يعني متخيلة شخص يبقى خلقه القرآن، عفو بقى، صفح، إحسان، كرم، عدم بخل، تسامح، يعني يبقى هش بش في التعامل، يبقى كذا، يبقى صدقات، يبقى صدق أوقاتها، ده يبقى خلقه إيه يعني؟ القرآن بقى. تخيل أنت بقى بتقرأي القرآن من أوله لآخره، بنحفظ القرآن من أوله لآخره وما عندناش خلق آية واحدة، آية يعني. أنا بقولك اقرأي، أنا لما بقولك لازم تحفظي مثلاً القرآن بس بفهم، عشان كده عشان تحفظي وتحققي، حتى بلاش تحققي القرآن، حققي يا شيخة آية واحدة، حققي آية من البقرة بس، آية واحدة وهكذا. طيب الطريقة الثالثة، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب. القرآن بيبين لك أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إيه؟ مهيمنة، يعني أي شرائع قبله خلاص نسخت، خلاص ملناش دعوة بيه. والله إن وافقت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فأهلا بها، وإن لم توافق شريعته صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى يتغيرت. أن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة على الشرائع التي قبله. مهيمنة يعني إيه بقى؟ فيما أمر في شريعته يعمل به، وما لم فيما أقر في شريعته يعمل به، ولا وما لم يقر في شريعته يكون منسوخا نسخته الشريعة المهيمنة. يعني مثلا الحكم مثلا من شريعة مثلا سيدنا عيسى احنا نفضل عليها؟ لا خلاص، لو وافقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة تمام، طب ان لم توافق يبقى خلاص ملناش دعوة به، خلاص كده اخوات. طيب قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى جاء القرآن مهيمنا على ما كان قبل ذلك من كل الشرائع السابقة، من الأمم السابقة والأنبياء السابقين. ليه بقى مصدقا لما بين، يعني إيه مصدقا لما بين يديه؟ قال لك لأنه شهد له لها ووافقها وطابقت أخباره أخبارها، اللي هي الكتب السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها حق ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه شرائعها، وأخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها. وجود النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا للشرائع الايه؟ الماضيه. بس هل ذلك يعني ان احنا نتبع هذه الشرائع؟ لا، احنا نصدقها ونقرها لكن لا نعمل بها. ليه؟ لان احنا نعمل بما جاء في القران لانه هيمن على تلك الشرائع. فاهمين يا اخوات؟ طيب تعالي بقى للايه؟ القاعده او الطريقه الرابعه. يقر القران نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، عندك في المد، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الطريقة الرابعة بأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة. يبقى دي طريقة لإقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن الجماعة الشيعة لما بيقعدوا يقولوا لك لا لا لا، ده ما كانش أمي، ده هو يسمي أميا لأنه أرسل في أم القرى. أنتم بذلك تقدحون في طريقة القرآن في إقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من معجزته أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. يبقى معنى كده أن من طرق القرآن في إقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان إيه؟ كان أميا صلى الله عليه وسلم. ولا جلس أحدا من أهل العلم، لأن فيه هؤلاء أو فيه من الناس من ادعى أن هناك من علم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يريدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هم كانوا بيقولوا إن في واحد بيقعد يجي يقعد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده الرجل اللي أنتوا بتقولوا عليه ده أصلا مش عربي، طب ازاي هيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهو باللغة العربية؟ ومع هذه الأمية وعدم مجالسة أحد يعلمه، جاء بهذا الكتاب العظيم الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الطريقة الخامسة، هنكمل بس قراءة المتن، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن يكون قد تقوله على ربه. قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. محدش يقدر ساعتها يحجزنا عنه ولا يحجز أمرنا عنه أن احنا نأخذ منه الكتاب باليمين. ليه؟ ده لو تقول. لكن كلمة قل لم يخفيها النبي صلى الله عليه وسلم وأوردها ووصلها كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. الطريقة الخامسة، وأعاد القرآن وأبدأ في هذا النوع، السادسة ماشي الخامسة أخوين معايا، وأعاد القرآن وأبدأ في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى المطولة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته المطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة. يبقى القصص القرآني ده هو خير قصص. تعديش انت بقى ايه تجيبيني تأليفات من الإسرائيليات وتجيبيني حاجات ما أدى الله بها من سلطان، تلاقي أسئلة غريبة جدا وحاجات غريبة جدا نازلة على الفيس، يقول لك ايه حوت سيدنا يونس عايش لغاية دلوقتي. انت تفرق معاك ايه؟ يعني في حاجة اسمها علم لا ينفع وجهل لا يضر. أنا يا عم جاهل بأن حوت سيدنا يونس عايش ولا هي نملة سليمان كانت أنثى ولا ذكر؟ هو كلب الكهف ده كان يعني مش عارفة إيه لونه كان إيه؟ لا إله إلا الله، إحنا نعمل زي بني إسرائيل أخد، إحنا نعمل زي بني إسرائيل ونقعد نسأل ادعوا لنا ربك يبين لنا مالي مش عارفة إيه، طب هو كان كذا، أنا مالي؟ أنا إيه اللي يشغل بالي في حاجة زي كده؟ ما تلاه القرآن علي وما قصه علي هو ده الحق أتشبث به. يعني حتى في تفسير الإمام الثعلبي ذكر أوصاف لكلب أهل الكهف، أنكر هذا الكلام ما جاء من بعده من العلماء المفسرين ولم يردوه في كتبهم، قالوا يعني وما لنا طائلة بلون كلب أصحاب الكهف إذ كانت هذه الروايات في الإسرائيليات، فلماذا نأخذها؟ يعني القرآن أخذ مهيمن خلاص، أنا ليس لنا بحاجة إلى هذه الإسرائيليات. طيب فقالك إيه بقى؟ صحح أكثر الحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما وبموسى وولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. يبقى معنى كده ان اي قصص في القرآن بيأتي ده معناه ايه؟ بيدل على ايه؟ على طريقة القرآن، او بيدل على نبوة ويقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الكهف؟ كيف علم بقصة السيدة مريم؟ كيف علم بقصة أصحاب الكهف؟ طب ذي القرنين؟ طب واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق؟ كل دول إزاي علمهم؟ من القرآن، من خلال الإيه؟ الوحي. تمام كده؟ يبقى إذن هو نبي رسول مرسل. طب إيه دليل على الكلام ده؟ دليل على الكلام ده بقى اللي هم أهل الكتاب اللي كانوا عايشين في زمانه صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يجوا يسألوه يقولوا له قول لنا عن إيه قصة أصحاب الكهف، قول لنا عن واحد كان بيعيش في الأرض شمالا وجنوبا اللي هو ذو القرنين، قول لنا عن كذا قول لنا عن كذا. فلما جاوبهم قالوا له أنت على حق. طب اتبعوني بقى. لا ما يعني هو كانوا بيسألوه الأول لو أنت قلت لنا أنا اتبعك، طب خلاص أنا قلت لكم اتبعوا بقى. لا خلاص مش مشكلة بقى، هنتبع يعني هنفكر. فهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء في قصة سيدنا أو في سورة سورة هود قول الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، بعد ما سرد الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا نوح كاملة قال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. يبقى القصص القرآني الله سبحانه وتعالى كان يقصه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظم نبوته عند المشركين وأهل الكتاب، وأيضا حتى يسلي قلبه صلى الله عليه وسلم. الطريقة السادسة، انتم معايا كده اخواتي ولا حد تاه مني؟ وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك في سورة الشورى. يعني يعني الله سبحانه وتعالى في الطريقه دي بيقول لك ان القران بيقرر نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بكمال حكمه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه كمال حكمه الله سبحانه وتعالى؟ بتاييد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لما اقدح في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا بقدح في مين؟ في الله، لان انا بقدح في حكمته اللي هي عارفين الايه اللي هي واذا رايت الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم. بقى هو ده اللي جاي عمال يتكلم عن الآلهة ومش عارف ايه وبتاع. يبقى ايه؟ يبقى القدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدح في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ اي ان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم القوي المتين القدير. فلو علم ان محمدا قد جاء وقرأ على الناس هذا الكلام الذي سماه كلام الله وقال كذا وكذا تعديا على الله وكذبا عليه لعذبه ولم يكتب لدين هذا الظهور وهذا الانتشار. طبعا لقوله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل وقلناها من شويه. الطريقه السابعه وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. اللي هو إيه بقى أخوات؟ اللي هو مش إحنا ماشيين كده صح؟ التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه بقى؟ بنصره وعصمته من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. يبقى عصمة النبي دي صلى الله عليه وسلم كانت من ضمن إيه؟ تأييد الله الباهر لنبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني إيه؟ ده من ضمن تأييد الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إرمي أنت بس التراب ها؟ والله سبحانه وتعالى سيوصله إلى أعينهم فيعميهم ويعمي أبصارهم. فاهمين يا أخوات؟ في غزوة بدر. طيب يبقى دي الطريقة السابعة لقول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فهذا من دلائل وبراهين نبوته عليه الصلاة والسلام نصر الله له وتأييده وحفظه له ولأتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما وكان الله سبحانه وتعالى يعني يوحي إليه مثلا زي مثلا الحديث اللي هو كان في مرة من المرات يجلس وكان يريد اليهود أن يوقعوا على رأسه حجر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. الكتف المسمومة لم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مضغ شيئا منها، وقيل أنه مات بأثار السم في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى ده برضو من إيه؟ من ضمن تأييده سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من ضمن طرق القرآن في إقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة. وإن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وإنك لعلى خلق يا غير عظيم. قال لك على، هو فوق الخلق صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده مكتوب يا أخوات عبدالله. الثامنة، الثامنة عظم القرآن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فضوا من حولك، صح ولا لا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، خلاص كده عفى الله عن كلمة أذنت لهم. ومنهم الذين ومنهم من يقول ومنهم الذين يؤذون رسول الله ويقولون هو أذن، قل أذن خير. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان القرآن مدح صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب صفاته دي الممدوحة دي بما ان هو فوق الخلق في صفاته واعلى مراتب الصدق والأمانة و و و، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ حق له ان يكون رسول رب العالمين. الطريقة التاسعة: وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين، إما باسمه العلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى من طرق القرآن في إقرار نبوته صلى الله عليه وسلم البشارات التي جاء بها الأنبياء، وأشهرها هذه الآية التي في سورة الصف لقول سيدنا عيسى: ها، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. يبقى كل دي من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم ونعوت أصحابه ونعوت البشارات التي جاءت لإقرار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا طريقة من طرق القرآن في إقرار نبوته صلى الله عليه وسلم. الطريقة العاشرة: وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلية. دي مهمة أكبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كان يخبر بإيه؟ بأشياء ستحدث فين؟ في الغيب، التي وقعت في زمان مضى على زمانه، أو وقعت في زمانه، والتي لا تزال تقع في كل وقت. فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. اللي هو الغيب بقى، تمام كده؟ اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخبر باشياء من الغيب، لقول الله سبحانه وتعالى في سوره الجن الايه 25: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. يبقى معنى كده ان ممكن الرسول او نبي من الانبياء يبقى عنده شيء من الغيب بما ايه؟ يوحيه اليه ربه سبحانه وتعالى، مش من نفسه يعني، ده بالوحي، خلاص كده؟ طيب مثلا زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، من الذي أنبأه بهذا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعاتب السيدة عائشة في الحادثة التي تظاهرت فيها مع السيدة حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يبقى الغيب ده في أشياء من الغيب كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه. هذه أيضا من طرق القرآن في إقرار نبوته صلى الله عليه وسلم. إذ لو أنه ليس رسولا يوحى إليه، فكيف يعلم بهذه الأشياء الغيبية؟ تمام يا أخوان؟ طيب. فكان سبحانه وتعالى يطلع عبده صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات من الأمور السابقة ومن الأمور اللاحقة، وكان صلى الله عليه وسلم يخبر بالأشياء أنها ستقع، ومنها أشياء وقعت في زمانه، وأشياء أخبر بها ووقعت بعد وفاته في زمن الصحابة، ومنها أشياء وقعت فيما بعد، وأشياء لم تقع وستقع، لأن الذي أخبر بها صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية عشر، الحادية عشر. الحادية عشر هي تقريبا نفس الطريقة سبعة، اللي هي يقررها بحفظ إياه وعصمته له من الخلق، لا عصمة يعني، مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه والمبلغ ما أمر به. الطريقة الثانية عشرة، وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لما يجي مدح للقرآن ووصف للقرآن في كل القرآن، يبقى ده طريقة لإقرار نبوة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول لك إيه؟ بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كتابه هو أعظم الكتب وأجلها والمهيمن على بقية الكتب، إذن هو حق له النبوة والرسالة، صح ولا أخر؟ معايا؟ ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة واحدة، فعجزوا ونقصوا وباءوا بالخيبة والفشل، وهم أهل اللسان المبرزون في ميدان القول والفصاحة. العرب دول كانوا إيه؟ كانوا بارزين جدا، كان عندهم أشعار إيه ومنظومات إيه ومعلقات إيه، وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ القرآن تحداهم. تحداهم إزاي بقى؟ قال لك بقى، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 88: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ها؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني إيه ظهيرا؟ يعني مساعد. يعني لو الجن ساعدوا الإنس والإنس ساعدوا الجن عشان يجوا بآية واحدة، لن يستطيعوا. قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. خلاص، يبقى أول آية في سورة الإسراء ده كان أعظم تحدي، إن هم يأتوا بقرآن كامل مثل هذا القرآن. التحدي نزل شوية في سورة هود أن يأتوا بكام؟ بعشر سور مفتريات. ينزل التحدي شوية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، بصورة واحدة. يبقى التحدي جاء على ثلاثة ايه؟ تحديات: التحدي الكامل في سورة الإسراء، والتحدي بعشر صور في سورة هود، والتحدي بصورة واحدة في سورة البقرة. تمام؟ بصي ألا طول ما انت بتبتسمي دي انا متطمع بحس انت ما شاء الله متابعة جدا. طيب، مع شدة حرصهم ومحاولتهم ان يأتوا بصورة منه وما استطاعوا ولا قدروا، ومع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصاً أو عيباً ينزل به من أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أزمة قلوبهم، فلجأوا إلى السيف وإراقة دماءهم، وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلاً إلى محاربته بالقول. هم حاولوا يتحدوا بالقول ما عرفوش، طب نحاربوا بإيه بقى ونتحدى بإيه؟ بالسيوف والقتال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهاداً كبيرة. به ده اللي هو ايه؟ القرآن. علشان كده كمان يا اخوات، اللي مثلا برضو مما عمل به البلوى، رسائل كتير جدا في الفترة الأخيرة برضو بتجيلي والناس بتبعتها لي عن واحد مش عارف اخترع ايه ولا مش عارف ايه، وقال لك اصل الحروف المقطعة دي، لا ده الحروف المقطعة دي ليها معنى، ده المعنى اصل دي من اللغة الايه؟ السريانية. ايوه، السريانيه دي بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الطه ده مش، والطاء والطاء بتدل على كذا، والهاء بتقول لا، يبقى معنى كده انه كذا. اسكت اسكت، والله العظيم كذبت انت، لا لا تعلم شيئا. هذه الحروف المقطعه لنا فيها مغزى وليس لنا فيها معنى، وهذا من تحدي الله سبحانه وتعالى للعرب. انا لما اجي مثلا ايه، تمسك انت موبايل انت كده تقولي لي ها هو شغلنا، انا ممكن اعمله على فكره بصبع رجلي الصغير، اقول لك طب يا حلوه تعالي انا هفكهولك واخلي لك الحاجات لوحدها والبروسيسورز لوحدها والبي سي والمقاومات لوحدها وكل حاجه، واعملي لي يا ستي موبايل. تيجي انت بقى تضربي لخبه ومش عارفه تعملي حاجه، ده تحدي الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، اتاهم بهذه الحروف المبعثره وقال لهم اعملوا من الحروف دي اللي هي نفس الحروف اللي انا منزلها عليكم، اعملوا انتوا قران، اعملوا ايه؟ لا لم يستطيع ولم يقدر. وسيلمة الكذاب لما اتمطع قال لي قوي قال لي كان هجيب قرآن زي اللي انزل انا حتى يا عم سماع الفيل وما ادراك ما الفيل زيله قصير وانفه طويل. والله العظيم يا غالي دلوقتي هم هيوصلونا ان تطلع ناس دلوقتي يقضحوا في القرآن نفسه وفي آياته صلى الله سبحانه وتعالى عفو العافية. فانتبهوا الى ما ينشر وردي وزبي عن عقيدتك في القرآن وعقيدتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا بقى بيقولوا ايه هما معرفوش بقى يتحدوه بالقول فتحدوه بالأسلحة. وما كانوا يزعمونه عندهم علوما وحكما وحكما فكان عدولهم الى السيف واراقه الدماء اكبر الادله على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واقطع البراهين على انه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل لهم سعاده الدنيا والاخره في كل شؤونهم وان هذا القران لاكبر ادله رسالته واجلها واعموها. يبقى انا لما اسالك سؤال واقول لك ايه اكبر طريقه او ايه اكبر دليل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم تقولي ايه؟ هذا القران الذي بين ايدينا هو اكبر دليل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقرر ان القران كاف جدا ان يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عده منها قوله سبحانه وتعالى اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون في سوره العنكبوت. يعني هو مش كفايه عليهم يعني هم عايزين معجزات ايه مش فاهم يعني هم عايزين معجزات ايه مش كفايه عليهم القران اللي انا انزلته عليهم لا ما مش كفايه لا نزل لنا كذا ولا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او يكون لك بيت من زخرف او لا لا طب بلاش كده او تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ايه احنا مش عايزين بقى طب القران ده ما يكفيكوش دليل وما يكفيكوش يعني برهان على نبوته صلى الله عليه وسلم لا لا احنا عايزين بقى ايه تفجر لنا نهر كده مش عارفه ايه تخرق لنا الجبل تنزل لنا كتاب وهكذا. طيب الطريقه احنا قلنا كام ال 12 يا اخي اللي كان دي ال 13 لا دي ال 12 احنا لسه في ال 12 يا اخي تمام كده. الطريقه الثالثه عشر المعجزات. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة على كل واحد الدال كل واحد منها بمفرده. فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا باب المعجزات ده باب كبير جدا للاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كتب كثيرة لو اللي عاوز يستزيد يعني هناك كتاب دلائل النبوة لقوام السنة التيمي اسمه كده وكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي اللي عايز يقرأ أكثر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للاستدلال على نبوته وهو جزء من الاستدلال وليس الاستدلال كله يعني يعني مش هتقولي لي المعجزات دي اه يبقى هو كده النبي صلى الله عليه وسلم لا مش دي المقصد. احنا قلنا اكبر دليل ايه القران. وهناك طبعا من المعجزات منها سماع الصحابه تسبيح الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله في يد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في طريقه صلى الله عليه وسلم واراد قضاء حاجته فدعا شجره فاجتمعت وانضم بعضها الى بعض حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم وخروج الماء من بين أصابعه وحنين الجزع إليه وحاجات كتير جدا. طبعا القرآن طبعا ذكر كثير من هذه المعجزات زي ايه يعني مثلا تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات نصره صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب الصحابة كل الحاجات زي كده. طيب الطريقة الرابعة عشرة وهي الأخيرة وطارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق صلى الله عليه وسلم وحرمه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا وإحسانا إلى الخلق منه وأثار ذلك ظاهرة للناظرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أجمل الكلمات اللي بتستوقفني في الحديث الغالي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوف الجمال والرقة في لولا، يعني عشان مش عاوزة تعبكم، عشان ما تتعبوش، بس لولا بس ان انا مش عاوزة تعبكم كنت امرتكم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. شوفوا أخذ. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ. لما ذهب اليه الرجل الذي يستأذنه في الزنا، لذلك احنا كنا بناخد الدور الشمال، بقول لك اللي كان عايز يعمل اي حاجه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يطرقي انا عيني وجعاني يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ابني رجله اتكسرت يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، صدري منغلق انا سرقت يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، اللي عايز يزني يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اذن لي ان ازني. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ايه بقى، عمل ايه بقى، حط ايده على الاول، قال له اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لخالتك، لم حط ايده على صدره، قال له ايه، اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. الشباب اخوات والله العظيم انا جات لي النهارده مكالمه يعني قطعت قلبي من انحراف الشباب الى الالحاد والى عدم الايمان بالله وعدم وجود جنه ونار. اقسم بالله يعني اب او ام يبكون يبكون على أبنائه. الشباب محتاج حد يتكلم معايا، معا تكلمي معايا بس بيهمش كده، تكلمي في العقيدة، نخوري وحفري وهاتي كلام قدامهم يستسير كلامهم عشان تشوفي ما بيفكروا ازاي، عشان ما تفاجئيش بابنك بيقولك ربنا مش موجود. مش بس في الصغر بعد اذنك، مش في الصغر بس، لا مش شرط. على فكرة اللي بيكلموني ابنائهم كانوا حافظ القرآن، ولكن الفتن كقطع الليل المظلم، والله العظيم الفتن تمج بنا مج، يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، فنسأل الله الثبات. لازم تبقى في عقائد وفي كلام، ولما ابنك يجي يسالك عن ربنا تقولي له ما تقوليلوش ما اعرفش، وتقومي مديه بالقلم على وشه. لما يقول لك مثلا ماما هو ربنا بياكل بس كلب، ما تقولش كده، اذن تكلميه تقولي له يا حبيبي لا تعالى واديله مصحف جاهدهم به، قران له على القلب طلاوه وله تاثير، كان له تاثير على الكافرين فما بالك المسلمين، افتحي له المصحف وقري له واقراي له، فهو يطعم ولا يطعم. إن الله ورزاق ذو القوة المتين، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وتجيبي له الأدلة وتكلميه، اتعلمي عشان تعلمي ابنك، ما بقاش أنا جهلة وبورث الجهل لعيالي. في الزمن ده أقسم بالله الجهل وباء أكتر من الكورونا، لأن لما الواحد هيبقى جاهل عيالي هيطلعوا مش فاهمين حاجة، وأنا كمان مش فاهمة حاجة، والعقائد بقى داخلة طالعة، وأنا مالي مالي أعمل، أكيد عايشين وخلاص. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، هو ده. والله العظيم النهاردة كان في أخت عمالة تشتكي لي، قلت لها تعالي اسمعي الأم بتبكي إزاي على ابنها، تعالي اسمعي اللي بتشتكي من جوزك، هي دي المصيبة، مش تقولي لي جوزك مش عارفة إيه، هي دي المصيبة أن تكون في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، هي دي المصائب. والله نسأل الله العفو والعافية. طيب خلصنا أخوات الطرق، اللي هو ايه، مش اللهم اهد قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، وان كان الترتيب مش صحيح بس هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. اقفلوا لي بقى خالص المتن وافتحوا لي سوره آل عمران. عشان كنت بجري في طريق الطرق شويه عشان ندخل في التطبيق على طول. بعد هذه الطرق التي أوردها الشيخ السعدي رحمه الله، حق لنا أن نسأل أنفسنا ما هي عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هي بقى عقيدتي في الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسخها إزاي؟ سورة آل عمران، كل بقى يمسك المصاحف بقى، لما نيجي نتدبر كل يمسك المصاحف. الآية 20 قول الله سبحانه وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الطريقة تقريبا رقم 11 اللي هو حفظه له صلى الله عليه وسلم وتأييد الله سبحانه وتعالى له. فين هنا التأييد؟ هو بيقول له أولا هنا ده بيدعم اللي احنا خدناه في طريقة القرآن في تقرير التوحيد، إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. طبعا هنا الوجه يسلم ظاهرا وباطنا، يعني أنا بوجه وجهي قصدا وإرادة لله سبحانه وتعالى بقلبي وبجوارحي. خلاص كده؟ الطريقة 11 أيوة، اللي هو حفظه وتأييده صلى الله عليه وسلم. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ طيب لو أسلموا تمام يبقى اهتدوا. طب وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ خلاص أنت لن تسأل عن ذنوبهم ولن تسأل عن أفعالهم، يبقى ده من ضمن تأييد الله للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ والله بصير بالعباد. هنا بيقول لك وإن تولوا، تولوا على إيه؟ عن إيه بقى؟ عن ما أبلغتهم عليه أو به، اللي هو إيه؟ اللي هو التوحيد. يبقى إيه تولوا عن إيه؟ عن التوحيد. الآية 31 و32 أنا دلوقتي برسخ عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، في النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتي كمسلمة. لما أتحط في القبر ويسألني الملكين يقولوا لي من رسولك، أنا هقول إيه؟ اللي يبقى أنا بقبل الملك العقيدة في سورة آل عمران. تمام؟ من المفروض في صور تانية لو ما لحقناش النهاردة إن شاء الله نكملها بكرة. الآية 31 و32 أقل. الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الأولى اللي هي قل إن كنتم تحبون الله هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك مجرد دعوى وكلام. انت فعلا بتحب ربنا؟ بحب ربنا. اتباعك فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا علامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو اليه طريقا الى محبته ورضوانه. اي حاجة يدعو اليها النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لمحبة الله سبحانه وتعالى ومرضاه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والآية بقى اللي بعدها يأتي السؤال بقى، طب ما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ الجواب: أطيع الله والرسول. يبقى معنى كده ان انا، طب ماشي، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب انا متبع، يعني انا متبع. وانا قلت لا، ما هو في بقى ايه النظام؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ربنا قل اطيعوا الله والرسول في مواضع اخرى، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، حتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا ان طاعه الرسول حتى لو على حده اذا هي من طاعه الله، وان قد ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم مستقل عن القران ايضا علي طاعته والافعاله. تمام كده؟ طيب فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. تولوا عن ايه بقى؟ عن الطاعه. احسنتي، تولوا عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انا ماشيه من الاول، الله سبحانه وتعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم: ان عليك الا البلاغ. اللي مش هيطيع ده يشيل ذنبه هو. تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ ان انا عقيدتي في الرسول صلى الله عليه وسلم ان انا يوجب علي الايه؟ الاذعان والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا لسه هنجيب بقى الايه 44: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. دي بقى عندي القاعدة رقم 5. اللي هي ايه؟ اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص. يعني بعد ما اورد الله سبحانه وتعالى قصه بقى ايه آل عمران والسيده مريم ووهبها للسيده امراه عمران لما وهبت السيده مريم لله وسيدنا زكريا وما فعل وكذا وكذا كذا، قال الله سبحانه وتعالى وذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. خلاص، يبقى دي طريقه لاقرار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بتعلم من الناس. فأنت يا محمد لم تحضر تلك الحالة من الاقتراع لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله أنبأك بها، وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص، وهو الاستدلال على التوحيد والرسالة والبعث. الآية 81 آل عمران، أنا مش هطلع برا آل عمران يا خالد. الآية 81 قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا إخبار من الله تعالى أنه أخذ على النبيين عهد وميثاق بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، يعني بمعنى صح ربنا سبحانه وتعالى بيقرر عليهم النعم، مش أنا أدلتهم بالكتاب والحكمة، تمام؟ دي النعم. أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم وقتئذ يؤمنون به وينصرونه. يبقى المعاهد والميثاق اللي اتخذ على الأنبياء اللي هو إيه؟ اللي هو لو حضرت مجيء نبي مصدق لما جئتم به تمام؟ إيه اللي هتعملوا؟ هتنصروه؟ هتؤمنوا به الأول؟ وهتنصروه. أأقررتم، شوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيأخذ الميثاق على الأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري يعني عهدي؟ قالوا أقررنا، فاعترفوا وأقروا على ذلك والتزموا وأشهدهم الله وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق لقوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الأنبياء وأنفسهم أخذ الله عليهم العهد باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته، فماذا بنا نحن؟ إحنا بقى إيه؟ إذا كان الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال لهم هتنصروه هتؤمنوا به وهتتبعوه، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، صح ولا لا؟ يبقى إذا كان الأنبياء أخذ عليهم الميثاق بالطاعة والإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا عقدت إن أنا عمال أجمعها إيه؟ أنا عقدت إيه؟ بالطرق اللي أوردها الشيخ، كل عقدتي دي بتدل على إيه؟ طالما أنا مقر به نبيا رسولا، إذا أنا المفروض أعمل إيه؟ أتبعه. أتبعه سمعا وطاعة. الآية 128. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. عقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم أن هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن له من أمر الله شيئا، فما بالك أنت؟ كيف لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه. جعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. ليه؟ لأنه عبد من عباد الله، والجميع تحت عبوديته، فهو ربهم مدبرون لا مدبرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرنا، ولسنا مدبرين لأنفسنا. انت بتقولي اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي، طرفة عين، انا ماليش اي حاجه في نفسي. وهؤلاء الذين دعوت عليهم ايها الرسول او تباعدت فلاحهم وهدايتهم، اللي هو يقول لك ايه يعني، مثلا انت تيجي لحد ناس تقول لك ايه، هم الناس دي فيهم فايده؟ ده ما فيهمش فايده، ده داخلين النار داخلين النار. وانت شعرتي شعرتي ليس لك من الامر شيء. فلانه الراقصه والله العظيم انا مره رسلت راقصه، ايه المشكله؟ ودعوتها الى الستر والهدايه، اعملي اللي عليك. والله بجد اعملي اللي عليك، الله يهدي سبحانه وتعالى، ايه المشكله؟ هل هيبقى اعظم، هل هيبقى هناك جرم وذنب اعظم من فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى؟ وبالرغم من كده سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طبعا طبعا في قلبها توحيد، ولهذا سقط الكنز. تمام. فان شاء يا ايها الرسول هؤلاء الذين باعدت فلاحهم وهدايتهم، ان شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الاسلام. وقد فعل، فعل ولا لا؟ الصحابه دول كلهم امنوا بعد كده ولا لا؟ وقد طيب عليهم اجمعين، ومنهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد. فإن شاء الله هداهم فأسلموا، وقد فعل. وإن شاء عذبهم بأنهم ظالمون فاستحقوا عقوبات الله وعذابه. يعني مثلا لما أنت مثلا تدعي ابنك، تدعي بنتك، ما يبقاش أنت كل اللي همك إن أنا بعمل كذا، طب إزاي هو بقى مقابل كده ما يؤمنش؟ إزاي كده؟ وإزاي مقابل كذا ما يصليش؟ إزاي كل دعوتي دي وما يهتديش؟ أنت هتكوني أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتك. عندما سافر إلى الطائف ورجع يدمي قدميه صلى الله عليه وسلم، طب إزاي يعني؟ كان في أكثر من الصحابة لما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، طب إزاي برضه؟ يبقى أنت مثلا داعية إلى الله، قلت النهاردة للناس مثلا حاجة عن أداب المسجد، تيجي تاني يوم تلاقي الناس برضه مفركشين الصفوف وعمالين يتخانقوا ومش عارفين، أول كلمة إحنا بنقولها على لساننا إيه؟ مفيش فايدة. والله ليس لنا من الامر شيء يا اخوتي، والله ان عليك الا البلاغ بس، انت تقولي بس، لست عليهم بمصيبه، ندعو بس، انت بتدعي. نعم؟ بس احنا بس نعمل باللي احنا بنقوله يا موهبه ونبطل زعيم في الناس يا موهبه. لا برضه ما نزعقش يا موهبه، حتى لو على حق برضه ما نزعقش. انا لا لا ده انت بتحسب معايا احنا هنقعد ونشوف دماغك. لا لا يا خير ابدا ابدا، ما كان النبي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم الا لله، ونحن قوم مسلمون. اعتبروا يا اخوات بعد اذنكم خصوصا في رمضان، معلش انتوا بتحضروا اللهم بارك طول السنه في المسجد وعارفين الاداب. في رمضان ياتي كثير كثير من الناس اللي معمرهم بدخلوا المسجد، لما اول ما يدخلوا يقولوا عمالين نزعق، وانت مش عارفه بتعملي ايه، وانت داخله، وانت بتصلي من غير ما تكبري، هتطلع مش هتكلمك تاني اصلا. احنا بنلم الزباين يا جماعه، بنلم الزباين، ان احنا بنعمل ايه؟ بنلم الزباين. انا ده انا بتكلم عليه، بنلم بيقسم مستنيين الصلاه، راجل يقفل القيامه مو بعدين برجع على كراسي. انت ما تقدروا نفسكم من القبله وصلوا نفسكم من غير زعيم برضه مهم. نعم. هتقطع تاني طريقه. نعم. هتقطع تاني طريقه. لا مش بقى مش كله بقى طرق يا اخوات، انا بديكم من خلال الصوره منهج عاد عقيدتك في نمو النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب. 144 الايه من 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في هذه الآية تصحح عقيدة الناس اللي متخيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم حي. يعني في ناس يقولوا لك النبي عليه الصلاة والسلام حي والشهداء كلهم احياء. ايوه احياء فين حضرتك؟ عند ربهم. في ناس في عقائد كده فاسده يقول لك ان انت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وايه يعني لما اقول لي يا نبي يا رسول الله اعمل لي كذا وكذا؟ يا ستي ده انا ببقى في قبره، في بيته، في قبره هو مات صلى الله عليه وسلم. القران اقر لنا هذه العقيده ان ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل زي بقيه الرسل، ولكنه شرف بمقداره عند الله سبحانه وتعالى. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الناس اللي بتفضل تمسك الجنازير ويقطعوا نفسهم في كربلاء وفي عاشوراء ليه؟ علشان مش عارفه. ليس لك من الامر شيء. كيف تكون هذه عقيده مؤمن مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك؟ عشان الحسين مات وعشان احنا ما نصرناهوش؟ كيف ذلك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ لما واحده بتجي لي وقلبها مقهور على حد ما تلاقي مثلا اب ام اي حد تقول لي انا مش عارفه اعيش حياتي، اقول لها حبيبه قلبي اذا كانت قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟ مجرد ما فلان يموت انت تنقلب على عقبيك، اين الصبر والتمسك بالله؟ وهذه كان وهذه الإشاعة التي أشيعت في وقت غزوة أحد كانت اختبار لثبات المسلمين وقتهم. انتم ثابتين ولا لا؟ انتم بتعبدوا محمد ولا هو شرط ان هو يكون موجود؟ ده مش شرط يكون موجود. نحن على الجاد وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. احنا لما بنقول احيوا السنة بنحييها بافعالنا بعبادتنا بجوارحنا بقلوبنا وليس بوجوده صلى الله عليه وسلم. هو حي في قلوبنا بسنته وهو حي في أمته بأفعاله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مهمة جدا طبعا، هذه العقيدة أنها ترسخ في القلب. تمام؟ طيب الآية 152 ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية لما حصل ما حصل من الفشل في غزوة أحد عندما يعني خرج النصر من يد المؤمنين، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالإئتلاف وعدم الإختلاف، يعني شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أين الوعد؟ أيوة فين الوعد ده؟ لا تحسونهم بإذنه دي يعني تقتلونهم بإذنه. أين وعد الله لو هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنا صدقتكم الوعد؟ أين الوعد؟ لما تركتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا عايز الوعد، أين الآية اللي فيها الوعد؟ أيوة. يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أخوات ده وعد من الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، صح؟ طيب هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بأمره سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم. يعني هو صدقكم وعده ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله، أيضا ده وعد برضو، إن تنصروا الله فلما أنتم كنتم ناصرين لله نصركم، حتى لغاية إيه بقى؟ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، كل واحد فيكم عمال يتخانق مع التاني، وعصيتم، عصوا مين بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم إيه عاقبته؟ الفشل والتنازع والعصيان. هو ده لما أنا أعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت متخيلة يعني أنت هتبقي على صح؟ أنت هيبقى عندك فشل وتنازع في الأمر. تمام؟ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هو إيه؟ النصر في أول المعركة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة سبحان الله. فقال لك بقى هنا إيه؟ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه، يعني إيه الحتة اللي قعدنا فيها لا ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور. احنا ايه اللي قعدنا؟ خلاص العدو انهزم. فعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم امره من بعد ما اراكم الله ما تحبون وهو انخذال عدوكم. لان الواجب، اكتب الجمله دي، لان الواجب على من انعم الله عليه بما احب اعظم من غيره. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ينعم عليك بحاجه انت بتحبيها هيبقى عليك وجوب الطاعه اكتر من غيرك. حاضر. فان الواجب على من انعم الله عليه بما احب اعظم من غيره. فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال امر الله ورسوله. هذه الحال ربنا سبحانه وتعالى ده اول حاجه اللي هو بيحبوها اللي هي ايه؟ النصر. طب المفروض بقى تمتثلوا لامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ادانا النعم، طب المفروض بقى نمتثل، مش ادانا النعم نغرق في النعم وناخدها ونسرف في الملهيات ونسرف في المباحات ونسيب امر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره. فالواجب في هذه الحال خصوصا اللي هي الحال دي اللي هو نصر المؤمنين في الأول وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله. لذلك الله سبحانه وتعالى يختم الآية يقول والله ذو فضل على المؤمنين. حيث ليه بقى فضل؟ ليه بقى ذو فضل على المؤمنين؟ واحد، أنمن عليهم بالإسلام. اثنين، أن هداهم لشرائعه. ثلاثة، أن عفى عنهم سيئاتهم. أربعة، أثابهم على مصيبتهم سواء خيرا أو شر. طب إيه ده من بعد المصيبة ده يا ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه؟ ده عفى عنكم على الرغم أن أنتم كنتم مخطئين، عفى عنكم وأثابكم سواء بخير أو بشر. لأن من رحمة الله بالمؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم. فإن أصابتهم سراء شكروا وإن أصابتهم ضراء صبروا. يبقى الآية دي بتدل على عقيدة إيه برضو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطاعة والإذعان، وخصوصا لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى منعم عليا بنعم و و و و واحدة جميلة جدا تقول لها حبيبة قلبي والله يعني أنا شايفة أن أنت جميلة ما شاء الله وملفتة. طبعا ده مدخل إحنا بندخله مش شرط يعني، تمام، بس حته خباثه كده في الاحسن ان يعني تنتقمي وكذا تقول لي كده سنه يعني انا ربنا مديني جمال طب اخبيه؟ لا ده اكتر، ده انت في هذه الحال خصوصا تخبيه خلاص عشان ما تعقديش الناس يعني عشان الناس غلابه خلاص. طيب الايه 159 بص يا اخوات هي الفكره كلها انا بعلمكم ازاي تتدبروا. يعني انت مثلا جبتي النبي صلى الله عليه وسلم، انت بقى جمعي من القران كله عقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، تمام. الايه 159 فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي وهبها الله إياها. شوف يقول لك بما رحمة منين؟ من الله. يبقى احنا ندرب انفسنا يا اخوات، يعني ممكن اصلا واحد او واحده يبقى قلبها اصلا معلم يا جماعه، يبقى قلبها اهتم كل ده بيكتب في الجمله اللي انا مليتها صح، يبقى قلبها اصلا ما فيهوش رحمه، ما فيهوش كده ايه لين، يعني تلاقي قلب قاسي. يعني احمد الله سبحانه وتعالى ان عافاكي من هذا، تمام، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقها رقه القلب. ولكن في حاجه اسمها انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني المفروض انا احاول ادرب نفسي على الرحمه، على اللين، على ان انا ما ازعقش، على ان انا يعني اخفض الجناح للمؤمنين، اذله على المؤمنين يا اخوات، تمام. يبقى هنا عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم ان انا المفروض بقى هنا ايه اتبعه. الاتباع هنا بمعنى الاقتداء، الاتباع هنا بمعنى ايه؟ الاقتداء. الاقتداء بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ في خلقه. ان كان بالظبط كده رقيق القلب صلى الله عليه وسلم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لان هذه الغلظه تنفرهم وتبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء. فمن اوجب الواجبات واهم المهمات الاقتداء باخلاقه الكريمه صلى الله عليه وسلم. الدعوه يا اخوات لها منهج، الدعوه الى دين الله لها منهج. اول حاجه امتثال امر الله، وان انا ما انزلش بالدين لحد، لا الناس هي اللي تطلع لي. فاهمين يا اخوات؟ ما تنزلش عن الدين وقواعده عشان اغازل فئه من الفئات، لا انا مع الحق ولكن بالرفق واللين. مش لازم اتخانق، مش لازم اعمل كده، مش لازم. حتى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واحدة مش عاجبها اللي انت بتقولي، دخلت تخبط فيك عادي جدا، جزاكم الله خيرا ولا كأن في حاجة، عادي جدا مفيش مشكلة. يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ يبقى ليا منهج على امتثال امر الله وامتثال الامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن برفق ولين وهوادن. ما جعل او ما كان اللين في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الرفق، وما نزع من شيء الا شانه. يعني الرفق، الرفق في القول والرفق في العمل. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرحمة. الآية 161، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في نفس الصفحة، لقد من الله على المؤمنين. 164، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا هنا عقدت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي نبي من الأنبياء أنه ما كان له أن يغل، أي أن يأخذ من الغنائم دون وحيا من الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش، ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مثلا، أو أي نبي يأخذ من الغنائم أو مما جمعوه من الغزوات والحروب ويقسمها عليه وعلى أهله مثلا، لا ما ينفعش. طب وأي حد يغل بقى؟ يأتي بما غل يوم القيامة، اللي بياخذ حاجة علشان يمشي حاجة، اللي بتاخذ فلوس عشان تمشي مصلحة، تمام؟ اللي بتقبل هدايا في المدرسة علشان تمشي بناتها في المدرسة في الدرجات وفي أعمال السنة. عين الأم جاي والمعلمات الله يرضى عليكم انتبهوا، انتبهوا. وحديث قلناها قبل كده في سورة وإحنا بنشرح آل عمران في الآية دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد جاء قال له أنا باخد الحاجات دي عشان بشتغل، قال له أريني إن قعدت أو جلست في بيت أمك وأبيك فماذا كنت ستحصل؟ لو أنت كنت قاعد في بيت أمك وأبوك كانوا هيجيبوا لك إيه؟ تيجي بقى واحدة بقى تسألني بعد المحاضرة، طب والأجندات، طب والإقلام، طب ماليش دعوة. لقد من الله، لا في فرق بين تهاد وتحب، وفي فرق بين عايز تنجز انجز اللي عايز تنجز انجز انجز. لا لا لا، في فرق كبير بين دي ودي، دي حاجة ودي حاجة. يعني مثلا مدير بيطلب من المهندس ان هو مثلا يجيب له جهاز كمبيوتر، هو لو مش مدير كان هيجيبه له؟ ولا انا بحبك وبموت فيك يا مدير، هو جايبه له ليه اصلا؟ فاهم؟ الكورونا مش جايه من فراغ على فكره. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. عقيدتي في النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون أنه أكبر نعمة، بل أصل النعم التي أنعم الله بها علينا، لأن لولاه لما خرجنا من الظلمات إلى النور، ولبقينا في ظلمات الجاهلية السوداء. لولا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحدة فينا هتبقى مورثة لأبناء أخو زوجها وإخوان زوجها، يحطوا عليها عباية كده ويورثوها. لو كل واحدة فينا ما كانتش أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام لكنا وئدنا وما كنا خرجنا إلى الدنيا. شوف لما الواحد فيهم يبقى كل يعني نشوة نفسه وفرحه إن هو يوئد بنته، أول ما يوئدها يرتاح. مش ده اللي كان بيحصل أقل؟ كيف انتقلنا من هذه الظلمات يعني الرهيبة إلى النور الساطع، إلى النور البراق وهو نور الإسلام على يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المنة لأنه أنقذنا من الضلالة وعصمنا بها من الهلكة. من أنفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه، ومن قومهم من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم. ليه بقى؟ لأنه عشان من أهلي هيخاف عليهم، لكن هو جاي لو من جاي من بره مش هيعرف عادتي، مش هيعرف تقاليدي، مش هيعرف نظامي، فهيقعد بقى يقول لي على أوامر أنا لا أطيقها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم 164 في نفس الصفحة قال لك بقى يتلو عليهم آياته، أي شو يبقى المعنى؟ يعلمهم الألفاظ والمعاني، عشان كل أخت بتحفظ من غير ما تفهم بقولها أنت ناقصة كتير قوي، والله ناقصة كتير قوي. يتلو عليهم الألفاظ والمعاني، يزكيهم أي من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، يعلمهم الكتاب، قالك يعلمهم الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن، وأيضا الكتابة التي بها تدرك العلوم والمعارف. طب هو ما كانش بيعرف يكتب صلى الله عليه وسلم، بس كان بيخلي الصحابة اللي يعرف يكتب ويعلمه غيرهم، وإن كانوا من قبل، من قبل اللي هي ايه؟ من قبل البعثة بالظبط، لفي ضلال مهين. الآية بقى 173 في الصفحة اللي قصادها 172 173 مثال بقى ونموذج لكل اللي احنا عمالين نحكي ده، الطاعة والإذعان والتوكل على الله بمعية النبي صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الاتباع بقى، شوف الإذعان بقى، شوف الطاعة. لسه راجعين من غزوة أحد، الجراح مليان وهزيمة، ورجعين فاقدين 70 من خيرة الصحابة، ومنهم سيدنا حمزة ومصعب بن عبيد وغيره وأنس بن النضر، وبالرغم من كده راجعين يذلوا أذيال الهزيمة والجراح والفقد لأصحابهم وزويهم، وبالرغم من كده تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تخلعوا لأمتكم زي ما أنتوا ببدلة الحرب بتاعتكم، هنروح تاني في حمراء الأسد. قوم الناس بقى، بقيت الصحابة وبقيت المنافقين، إذا انتوا هتطلعوا إزاي؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ده برا الجيوش وبرا المشركين وبرا وبرا وبرا، عملوا إيه بقى؟ هذا القول. أنا بس عايزاكي تاخدي بالك من ده، عارفة كده لما تيجي واحدة تقولك أنت بتلبسي كده إزاي؟ ده أنت كده مش هتتجوزي، ده أنت كده هتعملي. هذا القول المفروض لو فعلا متبع هيزود الترمومتر بتاع إيمانك، إيه ده إزاي؟ ده بيحبطني، ما هو عشان إحنا مش متبعين صح. لكن المفروض المتبع والطائع صح، ده القول ده يزود الإيمان ميتر بتاعي، يخليه يعلى. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب إيه الجزاء؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هنا بقى رجعوا من المعركة دي مسهم سوء؟ لا، لأنه كان اختبار للمؤمنين، اختبار للطاعة والإذعان. أطعتوا، أذعنتوا، رجعتوا من غير ولا حتى خربوشة، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. طيب يبقى ده ايه؟ مثال للطاعة. آخر حاجة معايا، الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك المنة، الآية 193. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فآخر حاجة بقى في عقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، من هو المنادي الذي ينادي الإيمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في قول من أقوال المفسرين أنه النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا دي بقى حطيني بقى تحتها خط وكأنها أطعنا واستجبنا وأذعنا واتبعنا. وهاجي بقى الأول حاجة بدأت بيها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يبقى أنت اتبعتي أي آمنتي، يبقى الإيمان توحيد واتباع زي ما احنا قلنا. خلاص كده يبقى آمنا. ها عشان احنا آمنا بقى أي بما في قلبنا من الإيمان يغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إن شاء الله نكمل بكرة إن شاء الله بقية عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الأبرار وتوفنا المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وشر الإسقام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.